في معنى الكلام، يعني في معنى النطق، إلا أنه كما فصل شيخ الإسلام في غير هذا الموضع إن الوجود أربعة أنواع: وجود عيني، وجود ذهني علمي، ووجود بياني لساني، ووجود خطي أو قل رسمي. وهذه الوجودات تجري في الكلام. فالقرآن في المصحف وجوده وجود خطي يختلف عن الوجود اللفظي. فالوجود اللفظي هو ما يسمع من القارئ، والوجود العلمي وهو ما في صدور المؤمنين. وكل هذه الجوانب كلها جاءت يعني في القرآن ذكرها. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم حتى يسمع كلام الله. هذه وكلم الله موسى تكليما. نعم. وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة، كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة.